البنت أخذت أربعة هو أخذ أربعة. لما مات عن زوجته ولم يكن عنده ذرية، الزوجة أخذت كم؟ الربع. والأخ الشقيق أخذ الإيه؟ أخذ الثلاثة الأربع. فصار صاحب التعصيب هذا ليس له شيء مقدم، مرة يكون زائد ومرة يكون ناقص ومرة يكون ما في شيء، كمان مرة كمان ما يكون فيه شيء، ما يكون فيه إيه؟ ما يكون ما يبقى له شيء. مثل ذلك ماتت امرأة عن زوجها وعن أختها الشقيقة وعن أخيها من أبيها، عن أخيها ماتت امرأة عن زوجها وعن مين كمان يا شيخ؟ عن أختها الشقيقة، عن أختها الشقيقة وعن أخيها لأبيها. هذه زينب عندها أخت شقيقة وعندها زوج وعندها أخ من أبيها. الزوج إيش يأخذ؟ ما عندها ذرية، إيش يأخذ؟ النصف. الأخت الشقيقة تأخذ النصف الثاني. هذا ما أخذ شيء. هذا معنى التعصيب. التعصيب قد ينال مالا كثيرا إذا كان الورثة ما أخذوا الفروض، ما في أصحاب فروض كثيرين. قد يقل، قد ينقص، قد يزيد، قد لا يأخذ شيئا، قد لا يأخذ شيئا. هذا صاحب الفرد. وأما صاحب هذا صاحب التعصيب هذا المعصب. وأما صاحب الفرد لا، له شيء مفروض يأخذه، شيء مفروض يأخذه. مثلا كالزوجة إذا لم يكن لزوجها ذرية تأخذ الربع، كان عنده ذرية تأخذ الثمن، شيء مقدر ما يمكن إلا تأخذ إما الربع ولا الثمن. كذلك الزوج إما يأخذ النصف وإما يأخذ الربع. نعم. وأما هذا حق التعصيب، لا، حق التعصيب يأخذ إن كان ما عنده شيء بالمرة. مات أخ عن أخيه، مات أخ شقيق عن أخيه شقيق، والأخ هذا الذي مات ما عنده لا زوجة ولا ذرية بالمرة، المال كله يكون لمن؟ لأخيه. هذا التعصيب. التعصيب قد يكون الإرث قليلا وقد يكون كثيرا وقد يكون متوسطا. فصاحب التعصيب يرث شيئا غير مقدر، وأما صاحب الفرض له شيء مقدر. نعم. طيب، ألحق الفرائض بأهله، يعني أعطوا أصحاب الفروض حقهم، والذي يبقى أعطوه لصاحب التعصيب إن بقي، وإن ما بقي يخرج مع باب الجمل، زي في مسألة ماذا تنبطل عن زوجها وعن إيه وعن, وعن أختها الشقيقة، أخيها من أبيها ما أخذ شيء. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد النحيبي. قوله ألحق الفرائض أي أعطوا ذوي السهام سهامهم. قوله لأولى رجل أي لأقرب رجل، لأولى لأقرب، أولى بمعنى أقرب رجل. القرابة عندنا البنوة تقدم على الأبوة، وابن البنوة الابن، وابن الابن يقدم على الأب، يكون هو الابن المعصب والأب يأخذ السدس حقه، والأخ الشقيق يقدم على الأخ من الأب، لأن الأخ الشقيق يرث بقرابتين، بقرابة الأب وقرابة الأب، والأخ من الأب يرث بقرابة الإيه؟ الأب فقط، والأخ من الأم يرث بقرابة الأم فقط، والشقيق يرث بالقرابتين، فأيهما أقوى؟ الشقيق. فلذلك الشقيق يعصب والأخ من الأب لا يعصب. نعم. فلو مات إنسان عن أخ شقيق وعن أخ من أبيه، من يأخذ المال؟ الشقيق. نعم. بعدين والولي القرب وأراد قرب النسب. والولي القرب والولاء القرب. نعم. وأراد قرب النسب والولاء القرب، يعني قرب النسب، قرب النسب الابن يقدم على جميع الورثة، ابن الابن يقدم على جميع الورثة، بعدين الأب، بعدين يقدم الأخ الشقيق، بعدين أخ من الأب. طيب، وقوله سبحانه وتعالى أولى لك فأولى، أي قاربك ما تقره فاحذر. إيش يقول سيدي؟ أولى لك فأولى. أيوة. أي قاربك ما تقره فاحذر. إيش قارب؟ إيش يقول شيء؟ أولى لك فأولى، أي قاربك ما تقره فاحذر. أي قارب؟ قاربك. أي أقاربك؟ أي أقاربك؟ نعم، بعدين. أي قاربك ما تقره فاحذر. شوف ليش؟ هذا الطبيعي شيء الالف والراء باء والكاف. ما نشوف انا ما نشوف فين اي سطر. هذا ايش هذا؟ قاف. ها؟ قاف. قاف بعدين الف والراء باء. طريقه ما تقرا طريقه. طيب، تحدث. بعدين قال وذكر والذكر وذكرين فأولى رجل ذكرين. أي أولى لك فأولى، أولى لك فأولى. كله كده سوى عندكم كده؟ ها؟ كده سوى كده؟ نصف كله سوى؟ طيب، ها؟ عادين؟ أولى لك فأولى، أي قاربك ما تقره فاحذر. وذكر الذكر للتأكيد كما قال في الزكاة. يعني يقول دحين الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها، أول أعطوا أصحاب الفروض، أول أعطوا أصحاب الفروض الذي لهم شيء مقرر. إذا كان في الوردة أصحاب فروض، أصحاب إيه؟ أصحاب فروض. فإن بقي شيء بعد ذلك من أصحاب الفروض فأنتم قدموا العصبة الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. فعندنا أقرب العصبات، لأن عندنا الذين يرثون ينقسمون إلى كم قسم؟ إلى قسمين، إما أن يكونوا ذكورا وإما يكونوا إيه؟ إناثا. فعندنا الذكور الابن وابن الابن، وإن نزل من أول ابن ابن ابن ابن هذه يسموها درجة البنوة، الابن وابن الابن وإن نزل. هذه الدرجة الثانية الأب، الأبوة وهي الأب والجد. بعدين الأخوة تدخل فيها كمان كم أخو؟ ثلاثة إخوة وثلاثة أخوات، إما أخو شقيق أخت شقيقة، أخ من الأب أخت من الأب، أخت من الأم أخ من الأم. نعم. بعدين عندنا كذلك أبناء الأخوة، أبناء الإيه؟ الأخوة. نعم. بعدين عندنا كذلك الأعمام، العمومة، عمك شقيق، عمك لأب، عمك لأم. العم الشقيق يرث، العم من الأب يرث، العم من الأم لا يرث. طيب، بعدين نجي هذول الذكور كله، الذكور كلهم والزوج، والزوج هذول الذكور كلهم يرثون بالإيه؟ بالتعصيب، يأخذون ما بقي ما أبقت الفروض إلا اثنان، إلا اثنين، إلا اثنين. من هما؟ الزوج والأخ من الأم، الزوج والأخ من الأم. الزوج له فرضان، إما النصف إذا كان الزوجة لم تكن عندها ذرية، وإما أن يأخذ الربع إذا كانت الزوجة عندها ذرية. طيب، كذلك الأخ من الأم، إما أن يكون واحد أو واحدة، هذا أخذ السدس، سدس التركة، سدس التركة. وإن كانوا أكثر من واحد أو من واحدة أو واحد واحدة، فإن كانوا أكثر من ذلك وهم شركاء بالثلث. خلاص إذا جانا الإبن نعرف على أنه إرثه بالتعصيب، جانا الأب إرثه بالتعصيب، إلا في أحوال، إلا في حالة، في حالة إذا كان مع مع مع مع مع مع, مع, مع الأنثى يأخذ، يأخذ مع الذكر يأخذ السدس، أو يأخذ الباقي مع السدس يجمع بينهما. كذلك إذا جاء الأخوة يأخذ بالتعصيب، يأخذ بالإيه بالتعصيب. أما النساء فهن أصحاب إيه، أصحاب فروض، إلا في أحوال كما كما كما هو مذكور. نعم طيب. طيب. قال الإمام رحمه الله: أسباب الميراث ثلاثة: نسب ونكاح وولاء. أسباب، أسباب النكاح، هذا ليه ورث من هذا؟ لأنه قريبه، لأنه إيه قريبه، قريبه بإيه بالبنوة ابنه، قريبه بالأبوة أبوه، قريبه بالأخوة، قريبه بالعمومة. شوف أسباب النكاح، أسباب الإرث ثلاثة: أول سبب سبب القرابة، الثاني سببه إيه النكاح، وهو النكاح على سبب لإرث الزوج من زوجته، ولإرث الزوجة من إيه من زوجها. ما هو ما هو النكاح؟ العقد، العقد. إذا قال الزوج، إذا قال ولي المرأة للزوج: زوجتك بنتي، قال الزوج: قبلته، أصبح زوجا ولا ما أصبح زوجا؟ فلو مات أحدهما قبل أن قبل أن يجتمع ورث كل منهما الآخر، ليه؟ بسبب العقد، بسبب الإيه العقد، وهو قولك: زوجتك بنتي، قال: قبلته. أراد الله ما حصل، ما حصل الدخلة ولا حصل دخول، ومات أحدهما يرث ولا ما يرث؟ بسبب الإيه؟ بسبب العقد، ورث كل منهما الآخر، ورث كل منهما الإيه الآخر، بسبب بسبب قول الولي: زوجتك بنتي، أو زوجتك أختي، أو زوجتك معتوقتي، لقد هي معتوقة، نعم، فقال: قبلت. الثالث السبب ما هو؟ ولا، الولاء، تشتري عبد أو تشتري جارية، نعم، بمالك، ثم تعتق الجارية هذه اللي اشتريتها، أو تعتق العبد الذي اشتريته، ثم هذا العبد أو هذه الجارية، نعم، يريد الله سبحانه وتعالى بعد عتقهما يصبحان أصحاب مال، أصحاب إيه؟ صاحب مال، صاحبي مال، صاحبي مال. ما عندهم ذرية، من يرثهم؟ من اعتقهم؟ المعتق، الولاء لمن اعتق، ما في المعتق أبناؤه، هذا متى؟ إذا لم يكن لهم ورثة، إذا لم يكن للجار عنده ذرية، ولا عنده أخ شقيق، ولا عنده أخ من الأب، ولا عنده أب، ولا عنده ابن، من يكون في الآخر؟ في الآخر نقول هذه أصلا جارية، من عتقها؟ والله فلان عتقها، هيا روح بيت فلان، هذا المعتق هو الذي يرث ماله، ما في هو ذريته، ذريته الذكور، ذريته المتعصبون بأنفسهم. نسأل الله أن يوفقنا. طيب، قال الشيخ: قال بالنسب أن القرابة يرث بعضهم من بعض، لا، الأقرباء يرث بعضهم من بعض بسبب الإيه؟ بسبب القرابة، سبب الإيه؟ القرابة، وهي القرابة إما أن تكون من جهة الأب، أو القرابة من جهة الإيه؟ من جهة الأم. نعم. وفي النكاح أن أحد الزوجين يرث الآخر، وبالولاء أن المعتق وأصحابه يرثون من المعتق، من الإيه؟ من المعتق. نعم. وجملة الورثة 17، 10 من الرجال و7 من النساء. فالورثون من الرجال 10، أسماءهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والأب والجد والأخ والأخ من أي الجهات كان، أو الأخ من أي الجهات كان، لأن جهات الأخوة كم؟ شقيق، ولأب ولأم، والأعمام، والزوج والزوج والمعتق، في الآخر بيت المال، ما في عنده وارث بيت المال، بيت المال يرثه. يعني مين بيت المال؟ يعني على أن بيت المال يحفظ تركة الرجل هذا الذي مات وليس عنده ورثة، فتصرف التركة لمصالح إخواني المسلمين. من يصرفها؟ الحاكم يصرف ما يكون في بيت المال في مصالح المسلمين، في شوارعهم، في طرقهم، فيما الطرق تسرج تنور الطرق، هذه كلها تكون من فين؟ من بيت المال. نعم. الشيخ لا نفرض بحث بيت المال هذه، ثم انه اخذ الاموال هذه وصرفها، هذه نفرض ان الرجل هذا اللي راحت اماله وخذها بيت المال وظهرت الورثة بعد 20 سنة 30 سنة 100 سنة وجاء بيت المال عجيب بيت المال. حكومة نقضى الله خير، الى الان في بيوت بتنهد هذا ويقول ما في ورثة، يأتوا من أهل جاء ومن ناك يرسلوا على الحجج أو من الهند أو من إسطنبول إنه هذا نلج بلغنا أن خدم بيت لنا وكان هذا البيت اللي يجدنا. الحكومة إذا قررت وثبت أن هذا لهم حكومة جزاء الله خير بتفعل هذا، حكومة جزاء الله خير ما هذا تفعله إذا جاء وقام وادعى على أن البيت الفلاني حقه الحقوق عنه نحن ذرية فلان الذي هو مكة ومات، نعم، وهذا بيت الذي يهدمه ولن ويثبته، نعم، ويأتوا بالثبات ويصح الحكومة بالتعبير، نعم، جزاء الله خير. ومن الرجال في أرض ما فيها بيت، في بيئة ما فيها بيت، يعني ما فيها بيت. طيب أرض الأرض ما لها قيمة؟ يعني إذا كنت في بيئة بعد بادية ما في بيت ما فيها، يعني يقول لك في منطقة ما فيها بيت مال كيف يعني لا ما يمكن أرض ما فيها أحد، ما يمكن أرض ما فيها أحد. هذه الأرض تبع الحكومة، أية حكومة سعودية وسعودية بيت مال السعودية في أرض، الأرض هذه تبع دحين ما هي روح أمسكها دحين أنت روح أمسكها شوف الدول بتتقاتل عشان إيه؟ يقول لك على الصحراء بالمغرب، المغرب يدعي انها حقته، والجزائر تدعي انها حقتها، وتونس تدعي انها حقتها، وموريتانيا تدعي انها حقتها، ما حد يفك شيء دحين ابدا. ما كنت في المملكه ثانيه، ما دامت هي حقت انسان معروف عنده شهود على انها حقته يثبت، اذا اثبت يعطى، واذا لم يثبت ما حقته. اذا اثبت دحين عندنا اراضي دحين عليها حجج مثبت، أراضي ما عليها حجج يقول لك روح أثبت على أن هذه حقتها، إذا قدرت وأثبت حق ما على الشهود. أما الآن ما في شيء مرفاضي أبدا. الآن الدول بتتقاتل على أنه هذا حقنا. ليه؟ لأنه يقول لك ربما يكون فيها بنزين. بتقاتلوا جان إيه هذه الصحراء، شو صحراء قد يكبرها أنت انت اسمع في التلفزيون، صحراء قد هي كبرى، المغرب هنا وتونس هنا والجزائر هنا وموريتانيا هنا، كل من هؤلاء الاربع يقول هذه الجزائر هذه الصحراء تبعي. ليه يقول تبعي؟ ها يقول لي انا هنا تبعي، وهذا يقول تبعي، وهذا يقول تبعي، يقول تبعي. لأنهم ربما يكون فيها بنزيمة اليوم. ما في شيء، ما في اليوم في الارض ترجع لحدود الحكومة لا أحد، الحكومة السعودية لا أحد، من كذا إلى كذا، من كذا إلى كذا، كل أرض تكون تبع إيه؟ تبع الحكومة، كل أرض تكون تبع الإيه؟ تبع الحكومة. اليمن كذلك من هنا إلى هنا إلى هنا، تأتي من الأرض وتقول لك لا، تقدر تثبت هذه الأرض أنها لك غير أنك تخبر الحكومة حتى يدوب حد وعد خرج المهندس يشوفوها. ما في اليوم أرض من غير ملك أبدا ابدا، ما في ارض من غير ملك ابدا. ان ما في ملك تتبع حد الحكومه، تتبع في من هي تبع الحكومه، حكومه السعوديه من كذا الى كذا. حد هذه الارض لابد ان تقع في ارضها، فهي منسوبه للسعوديه. هي خلي واحد يجي ياخذها يخلي السعوديه، ما تخلي، خلي ارض كنت تكون في اليمن يجي احد ياخذها، الدولة اليمنية تقول هكذا. ما في شيء اليوم الدنيا كلها محفورة، خلاص كل واحد عارف حده، بتقدر بتقدر على انه تقدر علينا في الحد ويحصل ويحصل الضرب المضروب. ويقصد الحكومة الشيوعية هذه لا يحكموا بالشريعة ما لا يحكموا بالشريعة ما يحكموا بالشريعة فين؟ أرض تحت السعودية ما يمكن يا سيدي ما يمكن أرض تحت الحكومة السعودية تحكم بغير حكم السعودية. ما لنا شغل ما لنا شغل هناك هناك إذا كان هم يمشون على النظم ما لنا شغل بالنظم. إحنا نرجع إلى الشريعة المحمدية المحمدية. أما أنه أرض دحين هؤلاء الجماعة الذين يحكمون في جهاد حضرموت هل يمكن أن دولة تأتي من الدول وتأخذ هذه الوصلة تبدأ الحكومة التي تحكم عدن تبدأ أن هذه الأرض تأخذها منها الحكومة أخرى سلم ملوك اليمن في الحدود ما يمكن إلا حتى يثبت نعم اليوم الحكومة جعل السقوط جعل الشهود جعل كذا وجعل كذا حد نعم طيب اليوم المقاتلة كلها بيتقاتلوا عشان ايه عشان قليل ارض لا زحف على زحف على محله يحدوا كذا الحكومة الفلانية يحدها كذا ويجوش الجيوش ويتقاتلوا شوف كم صار بين ايران والعراق عشان ايه ليش يقولون الشطة العربية ما يقولوا الشطة الفارسي اتكلم يقول لك هذا الشطة العرب كيف تقولوا عربي وهذا الشطة الفارسي يبغوا على انه ينسب الى الايران شو الضرب المضروب نسأل الله ان يوفق المسلمين ويلهم الرشد. طيب يا سيدي اقرأ يا شيخ. يحرم على الرجل رخص القفازين في يده ويحرم جزا الله حكومتنا جزا الله خير الله يأيدها تقول نحن لا نرضى عن احد يتعدى علينا ياخذ شيء من حقنا نقاتله ولا نرضى ان نتعدى على احد جزا الله خير هي تحكم على نفسها هذا ما قاله عبد العزيز الله يرحمه لا يتعدى على احد لكن اذا تعدى عليه احد ما يقبل وكان النصر بيده بأمر الله سبحانه وتعالى الله مؤيده بالنصر قد مر علينا عام 50 وحصلت المقاتلة وغرز الملك فيصل الله يرحمه في الحديدة فوق دخل رحمه الله لأنه الناس ما يتعدوا قال نحن لا نحب أن نتعدى علينا كل أرض مملوكة لكن إذا واحد جاءنا يتعدى علينا ما نسكت ما نستدل رضي الله تعالى عنه رحمه الله وكان النصر ما عليه لأن الرجل مسك الميزان بالعدل أنا ما أتعد لكن لو تعد علي ما أتأخر فكان النصر دائما معه نعم هذه نجران كانت مع الإمام هذه أرض ما يبغل الحكم السعودي الحمد لله الله يأيد المسلمين بالناس الطيبين أيدنا الحمد لله من الخوف إلى الأمن كنا بعد المغرب زي ما قلنا لكم كل ليل بعد المغرب ما نقدر نخرج إلى جهة أنا أدركت هذا أنا عندي عام 42 43 عندي عام يعني في الحكم السابق أنا مميز والله هذا المحل الذي يسمى الولادة كان خلا ما في ذاك بستان البنت اللي المستشفى ما تقدر تخرج بعد المغرب إذا كنت أنت أسود قليل الودو يأخذوك يحطوا القلص في هذا كما قلنا لكم ما يبيعكم محل لا محل شوف الآن العمران فين وصل هذا الأمان وهذا الاستقرار وهذا نسأل الله أن يديمه ويغفر لمن كان على يديه هو الله الفعال لكن الله بحسن النية وحسن التقوى هذا الرجل عبد العزيز رحمه الله أعطاه هذا حتى كانت جدة كان عليها سور المدينة كان عليها سور الطائف كان عليه سور باب شريف باب جديد اسمع ذاته يعني ما تدخل جدة من البيبان بعد العشاء تفكك البيمة. ليه؟ خوفا من البدو لا يهجم على ايه؟ على الحضر ويأخذ أمواله. سكت بيبان الطائف باب شبرة باب ابن عباس البيبان كانت برماية كانت أنا شو تابعي. قال عبد العزيز خلاص أنا ما عندي إلا حكم شرع يسرق أقطع يده ما هو حابب يقتل أقتله. والله تعالى أعطاه المهابة. شوف نحن في استقرار على نية هذا الرجل. نسأل الله أن يديم هذا البيت علينا ويوفقهم للقيام بما شرع وهم قائمون. نسألوا أن يزيدهم كمان قياما بالشريعة. جزاهم الله عنا خير الجزاء وفقهم بما يحبهم ويرضى. قلت لك عام 42 عرف التاريخ موجود 42 عبد العزيز ما دخل مكة وليس هي تحت السعودية بل تحت الحاكم الأول. شدد القافلة الحجاج الدوسيين أخواننا الدوسيين شدوا وذهبوا إلى مرحلة إلى وادي فاطمة ليلة من وادي فاطمة إلى عسوان ليلة ثانية ها إلى المدريفين إلى وصلوا رابط خامس يوم في رابط وإذا رجعوا علينا إلى مكة. ها توان سلامة مدينة كلها سلامة رابط. ليه؟ ها البدو ردوهم بعد أن أذهبوا إلى المسجد النبوي ويجروا من زيادة المسجد النبوي. ليه؟ ما في أمل. نحن نحمد الله الآن في حمد وشكر عظيم ينبغي أن نحمد. كان من المستوطنين من جميع مملكة آل سعود يشكر الله سبحانه وتعالى ثم يشكر هذا الرجل رحمه الله ويترحم عليه ويشكر الله له الرحمة ولأبنائه الثبات ولأبناء الراحلين كذلك الرحمة يعني في نعمة عظيمة رجعوهم بالرابع. صار الجاور احنا صغار يقول توان سلامة مدينة يقول لا سلامة رأي بغيب. شوف كان يقتل الحاج يكون معه سرة صار فيها ملح على رأسه يقتل بالفشكة وينطرح ويجل قاتله يفتش عن السرة يتقيها ملح يقول يتحسف على السفة على ايه على الفشكة يتحسب يقول راحة الرصاصة بلاش ما يقول هذا المسلم راح بلاش. شوف